ها يا أحبائي، ما رأيكم في هذه البداية؟ هل هي جميلة؟ ما رأيك يا يوسف؟ ما شاء الله، ألحان جميلة وكلام عذب. نأخذ الأخلاق درسا بحكايا مستفادة، قصصا أو بنشيد، إن في هذا عبادة. قل لي يا أستاذنا الفاضل، هل حقا في استماعنا إلى هذا الشريط عبادة؟ بالطبع، إن في استماعنا إلى هذه الأناشيد ثوابا وأجرا من الله سبحانه وتعالى، إذا ابتغينا الفائدة والعمل بما نتعلم. هيا بنا إلى الأنشودة التالية. هيا بنا. قد هاجر من مكة أحمد وبيثرب قد هل هلال، هل هلال، وبنى فيها أول مسجد ودعا بسم الله بلال، نادى بلال. قد هاجر من مكة أحمد وبيثرب قد هل هلال، هل هلال، وبنى فيها أول مسجد ودعا بسم الله بلال، نادى بلال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بالأرواح وبالنفس قد ضحى أهل الإسلام، بالهجرة أعظم درسي في التضحية وفي الإقدام. بالأرواح وبالنفس قد ضحى أهل الإسلام، في الهجرة أعظم درسي في التضحية وفي الإقدام، في مكة تلاقوا التعذيب والصبر لهم كان دواء، رغم المحنة والتكذيب نشروا الدعوة في الأرجاء. في مكة تلاقوا التعذيب والصبر لهم كان دواء، رغم المحنة والتكذيب نشروا الدعوة في الأرجاء، نشروا الدعوة في الأرجاء. قد هاجر من مكة أحمد وبيثرب قد هل هلال، هل هلال، وبنى فيها أول مسجد ودعا بسم الله بلال، نادى بلال. قد هاجر من مكة أحمد وبيثرب قد هل هلال، هل هلال، وبنى فيها أول مسجد ودعا بسم الله بلال، نادى بلال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ما أحمد كان الصديق في هجرته خير رفيق، اثنان وربي ثالثهم أبعد عنهم كل الضيق. ما أحمد كان الصديق في هجرته خير رفيق، اثنان وربي ثالثهم أبعد عنهم كل الضيق، أبعد عنهم كل الضيق. كانت تتبعهم أسماء وتقدم أكلا أو ماء، أسماء بنت الصديق يجزيها الباري خير جزاء. كانت تتبعهم أسماء وتقدم أكلا أو ماء، أسماء بنت الصديق يجزيها الباري خير جزاء، يجزيها الباري خير جزاء. قد هاجر من مكة أحمد وبيثرب قد هل هلال، هل هلال، وبنى فيها أول مسجد ودعا بسم الله بلال، نادى بلال. قد هاجر من مكة أحمد وبيثرب قد هل هلال، هل هلال، وبنى فيها أول مسجد ودعا بسم الله بلال، نادى بلال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كانت هذه الأنشودة عن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. يا ترى لماذا هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة وهو يحبها حبا شديدا؟ أنا أعرف يا أستاذ. هات أجب يا أحمد. بعد أن اشتد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أذن الله تعالى لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع أهل المدينة في بيعة العقبة أن ينصروه ليبلغ دعوة ربه. أحسنت يا أحمد، من يخبرني كيف استقبل أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استقبلوه يا أستاذ أجمل استقبال، ورحبوا به أجمل ترحيب. وهناك بني أول مسجد في الإسلام، ورفع بلال أذان الله عاليا، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار.